الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولن نحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في بيت شيخنا وحبيبنا الشيخ محمد بن عقيل حفظه الله جل وعلا وشفاه، وبهذه المناسبة وبطلب منه جزاه الله خيرا، وهذا من حسن ظنه بإخوانه، وإلا فإن المقام ليس مقامي أن أتقدم فيه، بل إنما أن نسمع من شيخنا كما عهدناه كلما زرناه، وهذا قبل سنوات عديدة. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يشفيه وأن يحفظه من كل سوء، ويبارك له فيه ما رزقه، وأن يبارك له في ذريته. وكما تفضل الشيخ، أهل السنة إذا اجتمعوا أو التقوا فإنهم يتذاكرون السنة ويتذاكرون في السنة. ومن فضل الله جل وعلا عليهم أنهم أولى الناس وأسعد الناس بالسنة في الحرص عليها وفي تعلمها وتعليمها ونشرها والدعوة إليها. هذه السنة كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، السنة سفينة نوح، من ركبها فقد نجا. من ركب هذه السنة التي تركنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ترك فينا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وترك فينا الأصلين العظيمين، كتاب الله جل وعلا و سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأمر وإن ادعاه غيرنا من غير أهل السنة والجماعة، فإن الأحق بها ومن كان على ما كان عليه سلف هذه الأمة في تحقيقها وفي حسن فهمها وفي صدق تطبيقها، ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما قد يحدث في هذه الأمة من الاختلاف فيما بينهم كما وقع في من قبلهم، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ أي بينها لنا وجليها. قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في فهمهم وفي حسن التزامهم وتطبيقهم لما جاء في سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، لم يغيروا ولم يبدلوا، لم يغيروا في سنته شيئا ولم يبدلوا، ولم يركبوا تلك الأهواء التي حدثت في الأمة منذ الزمن الأول. ظهر بعض بوادر هذه الفرق، ظهر من قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضي هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بهذا في مجمع من أصحابه، في رجل نطق بكلمة هذه الكلمة فيها إساءة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال: اعدل. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ويحك، من يعدل إن لم أعدل وأنا الرسول للرب العالمين جل في علاه. وهو كما وصف نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله إني أعلمكم بالله وإني أتقاكم لله. إذا كان الأعلم والأتقى ورسول رب العالمين والمؤيد بالوحي والمعصوم لا يعدل، من يعدل إذا؟ ثم نبه أصحابه وحذر أمته من بعدهم أنه يخرج من هذا الرجل رجال هذه أوصافهم في عباداتهم، حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم لا يرونها شيئا، وصيامهم إلى صيامهم، ناس ظاهرهم التعبد لله جل وعلا، ولكن منهجهم منحرف، ولكنهم خالفوا السنة بل تمردوا على السنة وأساءوا الأدب مع صاحب السنة كبيرهم. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يغتر بمن ربما يظهر شيئا من هذه الأمور، لأن العبرة ليست في هذا، العبرة بسلامة المعتقد وصحة المنهج، والصحة ميزانها ومعيارها وما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وأكد هذا الأمر نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي أي طريقتي، طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام في كل شيء. ولهذا علماؤنا فالأئمة الأعلام إذا بيّنوا أصول اعتقاد أهل السنة وهي أهم الأمور وأولها وأعظمها، جعلوا هذه العلاقة بين المعتقد وبين السنة، فكانوا يطلقون على ما جمعوا فيه أصول الاعتقاد بأصول السنة، كأصول السنة للإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والسنة له ولغيره لابن أبي عاصم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، والسنة للخلال، وغيرها من هذه المصنفات التي تعتبر الأمهات في باب أصول الاعتقاد. هذا إشارة إلى هذا الأمر العظيم المهم، أن أصول السنة أساسها وأصلها هو أصول الاعتقاد التي ينبغي أن يكون عليها أو أن يحققها أو أن يعتقدها المسلم حتى يكون على الجادة ويكون موافقا لما كان عليه سلف هذه الأمة. ولهذا تجدهم في أول ما يبدأون به كالإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء به، لأنه هذا هو الدين. فأسعد الناس بالسنة هم السلفيون الذين ساروا على هذا المنهج القويم، يتعبدون الله تبارك وتعالى به في كل شؤونه، في معتقدهم، في منهجهم، في مآخذهم في باب العبادات أو في باب المعاملات، سيرهم كسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للحرص على هذه السنة لتعلمها وتدارسها وتعليمها ونشرها وبثها في الناس ودعوة الناس إليها، لأن نجاة الناس في هذه الحياة وفوزهم يوم القيامة لا يكون إلا باتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا يكون إلا بتحقيق السنة. فكما أن النجاة في الدنيا لا تكون إلا من وراء رسول الله، فإن الفوز يوم القيامة ودخول الجنة لا يكون إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى لا يفتح الجنة حتى يستأذن نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقول الملك بك أمرت أن أفتح. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها وأن يحشرنا في زمرة أصحابها. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير، جزاكم الله خير. حفظك الله شيخ.